كأن تكون المرأة المزنية بها ثيبا والزاني بكرا أو العكس، فالحكم واحد، فسواء كان بكرين أو كان أحدهما بكرا والآخر ثيبا فإن الحكم لا يغلظ على البكر إذا كان مع ثيب. وفي قوله البكر بالبكر أخذ منه العلماء دليلا كما قدمنا على أن حكم البكر إذا زنى أو فعل اللواط والعياذ بالله أو فعل به أنه يجلد 100 جلدة ويغرب، لعموم هذا الحديث، خاصة وأن هذا الحديث جاء بعد الآية في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه الآية قيل إن المراد بها فاحشة اللواط، وعلى هذا القول قالوا إن قوله البكر بالبكر جاء مبينا، لأن الله تعالى يقول أو يجعل الله لهن سبيلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل في حديث عبادة الذي معنا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، تقدم معنا أن الزاني المحصن والزانية المحصنة يجلد كل منهما 100 جلدة ثم يرجم، هذا على ظاهر هذا الحديث، فيكون الجلد بكتاب الله وبالسنة في هذا الحديث، وأما الرجم فثابت في السنة. وقيل إن الرجم كان موجودا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وهذا القول له أصل في رواية في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت آية في كتاب الله، أنها كانت آية في كتاب الله، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم نسخت هذه الآية، وكان عمر يقول أخشى إن طال الزمان أن يأتي من يقول إنا لا نجد الرجم في كتاب الله. فالشاهد من هذا أن عقوبة الثيب سواء زنى ببكر أو زنى بثيب، وعقوبة المرأة الثيب إذا زنت مع بكر أو مع محصن فإنه يجلد كل منهما ثم يرجم. ثم إذا بين هذا الحديث أنه يفرق بين البكر والثيب، وبناء على ذلك يحتاج طالب العلم أن يعلم بما يكون الإحصان، أي متى نحكم بكون الإنسان محصنا فنوجب عليه الرجم إذا زنى. ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله في صفات الإحصان، فبين رحمه الله ذلك بقوله نعم. قال رحمه الله والمحصن هو الحر، والمحصن هو الحر أي أن يكون حرا، فلا يجب الرجم على الأمة ولا على العبد إذا زنيا وكان محصنين وكان قد أحصنا بالزواج والوطء، وذلك لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلما كانت الآية تبين حكم الإماء والمملوكات وقسم الله الآية بين المملوك وبين الحر، علمنا أن قوله فعليهن نصف ما على المحصنات أن الإحصان يختص بالحرة دون الأمة والمملوكة، وعلي فالذكر مثل الأنثى، ولذلك إذا زنى العبد أو زنت الأمة كل منهما عليه 50 جلدة سواء كان بكرا أو كان ثيبا، وهذا مذهب السلف والخلف وحكي الإجماع عليه، وشذ أبو ثور رحمه الله إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي فقال رحمه الله إن الأمة والعبد إذا زنيا وهما قد أعفى بالنكاح على الصفة المعتبرة فإنه يجب رجمهما ويعاملان معاملة الأحرار، والصحيح ما ذهب إليه من ذكرنا، حتى قيل إنه كالإجماع قبله ويكون خلافه غير معتبر، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله أن من شرط الإحصان الحرية أن يكون حرا. نعم. قال رحمه الله البالغ، البالغ ويضاف إليها العاقل، فشرط البلوغ والعقل يحصل بهما التكليف، فلو أن صبيا زوجه أبوه قبل البلوغ ثم طلقت المرأة أو ماتت ثم بلغ وهي ليست في عصمته، ثم بعد ذلك زنى قبل أن ينكح بالغا، فهل نكاحه في صغره يوجب رجمه بزناه بعد البلوغ؟ أي هل يثبت الإحصان في حال الصبا؟ جماهير السلف والخلف أيضا على أنه لا يثبت، وأنه لا يرجم، وأنه إذا زنى فإنه حكمه حكم البكر، لأنه لم يكن في حال الكمال، ولأنه لو زنى في حال الصبا لم يقم عليه الحد، فالصبا كما منع الحد فإنه يمنع الإحصان، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف. وكذلك المجنون إذا زوجه وليه وهو في حال الجنون، ثم فسخ نكاح المرأة، ثم أفاق من جنونه، ثم زنى، فحكمه حكم البكر، وحينئذ لا يثبت الإحصان إلا إذا نكح في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية. نعم. قال رحمه الله: الذي قد وطئ زوجه. الذي قد وطئ زوجه، لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم زنى والعياذ بالله، فإن مجرد العقد لا يوجب حد الرجم عليه، وإنما يجلد ويعامل معاملة البكر، فلا يكفي عقد النكاح، بل لا بد من دخوله على المرأة ووطئه لها، أن يكون هناك وطئ. والوطء الذي يثبت به الإحصان ويوجب الرجم أن يولج رأس الذكر وهو الحشفة، أو قدرها من مقطوعها كما نص العلماء عليه، وهذا ينص عليه ويحتاج طالب العلم، لأن أحكام الشرعية تبين وتفصل. فيولج رأس الذكر الذي يثبت به الإحصان، فإذا وطئها فإنه يثبت إحصان على هذه الصفة. أما لو دخل عليها ولم يطأها، أو باشرها ولم يحصل إيلاج، فحينئذ لا يثبت الإحصان وعليه، فإنه لا بد من وجود الوطء بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج المرأة في نكاح صحيح، حصول الوطء في النكاح الصحيح المعتبر، أن يحصل الوطء بالصفة التي ذكرناها، وإيلاج الحشفة يترتب عليه ما لا يقل عن 80 حكم شرعي، منها ثبوت الإحصان ووجوب الغسل وغير ذلك من ثبوت المحرمية، كل هذه المسائل تتوقف على إيلاج هذا القدر. نعم. قال رحمه الله: الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات. مثله، أي قالوا إن الإحصان لا يقع إلا إذا كان على هذه الصفة، بمعنى أن تكون الموطوءة على هذه الصفة، أي زوجته كبيرة، فلو كانت صغيرة تزوج امرأة صغيرة ودخل بها ووطئها وهي صغيرة، لم يحصل له إعفاف، لم يكن محصنا. وكذلك لو كانت أمة فنكح أمة ليس عنده طول للحرة ونكح أمة، وهكذا لو وطئ أمته بملك اليمين، فإن هذا لا يوجد ثبوت الإحصان له، فإذا لابد أن يكون وطئ، أن يكون في نكاح، وهذا على ما يختاره الحنابلة رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: في قبولها. في قبولها، أن يكون الوطئ في القبول، واشترط بعض العلماء وهو اشتراط صحيح أن يكون على الصفة المعتبرة شرعا، بأن يكون وطئها في غير حيض ولا نفاس، فطبعا في غير حيض، وقالوا في النفاس هذه مسألة يلغز بها بعض العلماء، وهي أن يباشرها فيسري منيه إليها فتحمل من دون إيلاج، فحينئذ ألغزوا، قالوا كيف هي نفساء وتشترط أن لا تكون نفساء وهو لم يحصل وطء، فأجاب بعضهم بإمكانية حصوله إذا استدخل الماء. فالمقصود من هذا أنه اشترط أن يكون الوطء معتبرا شرعا، فلو وطئها في حال النقص الشرعي قالوا كنقص الكمال، فإذا وطئها في حال حيضها لم يكن وطئا معتبرا. نعم. قال رحمه الله: في نكاح صحيح. في نكاح صحيح، فلو وطئ بالزنا والعياذ بالله ثم زنى مرة ثانية لم يكن زناه الأول موجبا لإحصانه، وكذلك نكاح صحيح، فلو وطئ في نكاح فاسد كنكاح شغار أو نحوه، لأن الله أثبت صفة الإحصان والثيوبة على الوجه المعتبر من الكمال، ففي هذه الحالة لا يثبت إحصانه. نعم. قال رحمه الله: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. بعد أن بين رحمه الله حقيقة الزنا وعقوبته والفرق في تلك العقوبة بين المحصن وغير المحصن، شرع في مسألة تتعلق بإثبات حد الزنا. جعل الله للزنا وسيلة لإثباته، هذه الوسيلة تنحصر في دليلين فقط لا ثالث لهما. الدليل الأول الإقرار، والدليل الثاني الشهود. فأما بالنسبة لبقية الأدلة فإنه لا يثبت بها الزنا، فالتصوير في زماننا يعتبر قرينة ولا يعتبر حجة توجب ثبوت الحد، لإمكان الشبه بمشابهة الرجل لرجل ومشابهة المرأة للمرأة، وإمكان العبث بهذه الوسائل. كما تطورت الوسائل في التصوير تطور تزويرها، بخلاف أن الشرع من حكمة الشرع أنه ضبطها بشيء يدين فيه الإنسان بينه وبين الله عز وجل ويتحمل فيه المسؤولية، وسيأتي صفة الشهود. فالشاهد من هذا أن القرائن الوسائل الموجودة الآن، فلو وجدنا مثلا أن الولد بالتحليل ثابت أنه بالجينات وبالوسائل الموجودة أنه ابن لهذا الرجل، لا يثبت الزنا، لأنه احتمال أن المرأة تأخذ مني الرجل وتستدخله في فرجها، بل ذكروا قالوا حتى ذكر بعض الأطباء أنه ربما في المسبح ربما يسري الماء إلى فرج المرأة وتحمل. فالمهم وجود الحيوان المنوي، وهذا لا يوجب ثبوت الفعل. بل لو صور الشخص وهو يزني لربما هدد وأكره على الزنا وصور وكأنه مختار، فإذا كل الشبهات ما تقوى لهذه الأدلة لإثبات الجريمة، لكنها تعتبر قرينة ولكنها لا توجب ثبوت الحد إلا بالصفة التي اعتبرت شرعا. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا بدليلين، أحدهما الإقرار وهو أقوى الأدلة، والثاني الشهادة. فأما الإقرار فأصله الاعتراف، ويكون هذا الاعتراف شاملا لاعترافه بالقول أو باللفظ أو بالكتابة، فيقول إنه زنى ويقر أنه زنى بلسانه، أو يكون أخرصا فيكتب، أو حتى يستطيع الكلام فيكتب بيده، لأن الكتابة تعتبر كاللفظ، ولذلك لو كتب زوجتي طالق طلقت عليه. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة على أن الكتابة كاللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل ببلاغ الدين، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض، فنزل الكتابة منزلة البلاغ، فدل على أنها تقوم مقام المشافهة واللفظ. وعليه فيقر ويعترف بقوله ولفظه وبكتابته، خاصة إذا كان لا يستطيع الكلام كالأخرس. وإذا ثبت إقراره، طبعا الإقرار سيد الأدلة كما يقال، والسبب في هذا أنه ليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه، وليس هناك إنسان يرضى وهو عاقل توفرت فيه صفات الأهلية للإقرار، ليس هناك إنسان يشهد على نفسه بالضرر إلا وهو صادق. فالأصل والغالب أن الإنسان لا يشهد على نفسه بالكذب، وإنما يشهد على نفسه بالضرر إذا كان صادقا. ومن هنا جعل الله الإقرار حجة، وأقر ماعز رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، وأقرت المرأتان بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجمها، وأقرت المرأة في قصة العسيف عند وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنيس، وقال له: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فدل على أن الاعتراف والإقرار حجة. لكن السؤال: هل الأفضل أن يقر الإنسان بفعل الزنا ويطلب أن يطهره الله بالحد، أم الأفضل أن يستر نفسه؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأفضل له ألا يعترف، وأن من أصاب الزنا ولو مئات المرات وتاب توبة نصوحا أنه يستر نفسه بستر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة الصحيحة أنه رد ماعزا، ورده 4 مرات، فجاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فقال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فكرر 4 مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده حتى كانت المرة الرابعة، فسأله حتى ثبت إقراره على الصفة المعتبرة شرعا. فأخذ من هذا أئمة السلف والخلف أن الأصل في المسلم أن يستر نفسه بستر الله. كذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس وقال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، يعني الفواحش، فليستتر بستر الله، فإنه من أدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله. فقوله من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر أمر، وهو أمر ندب واستحباب، فليستتر بستر الله، ولأنه إذا ستر نفسه أحسن الظن بربه، وإحسان الظن بالله أعظم وأعلى مرتبة. وقد قال الله في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فمن توحيد الله وكمال الإيمان بالله أن العبد يحسن الظن بربه، وأنه يقوي يقينه ويكون عنده يقين بصدق الآيات المنزلة أن الله يتوب على من تاب عليه، أن الله يتوب على من تاب، وأنه إذا حصل الندم في القلب وعقد العزم على عدم العود والإزراء على النفس والكراهية لهذا الفعل ومقته بذات الله عز وجل وجنب الله عز وجل وعظيم نعمته على العبد، أن هذا يكفي، وأن الله سبحانه وتعالى إذا صدقه العبد بالتوبة تاب عليه، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فاستثنى الله عز وجل التائبين، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنبأ الله عباده وبين لهم وأخبرهم أنه غفور وأن رحمته وسعت كل شيء، فهو إذا وقع في هذه الذنوب وآمن بما في التنزيل من هذه الآيات وقوي يقينه في الله عز وجل، فهو موعود بالتوبة أن يتوب الله عليه، بل موعود أن يبدل الله زناه وسيئته بمثلها حسنات على أحد الوجهين عند أئمة التفسير. فإن المفسرين اختلفوا في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قالوا إن العبد إذا احترق ندما وألما على الذنب أيا كان الذنب فإن الله يجعل له ذلك الذنب حسنة بمثله، بقدر ما كان من إجرامه يجعله الله له ثوابا لصدق إنابته إلى الله عز وجل، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم، والله كريم. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلا يجاهر الإنسان بذنبه، فليس معنى هذا أن من اعترف أنه مجاهر، إنما المراد فقه الشرع، أن الشرع جعل التحدث بالذنب حتى أن الإنسان حتى ولو استقام وتاب لا يذكر الأمور الماضية، وهذا خطأ يقع فيه البعض، أنه إذا تاب الله عز وجل عليه وصلحت حاله يقول: كان يفعل الزنا وكان يشرب الخمر وكان يسرق وكان كذا وكان كذا. ينبغي عليه أن يستتر بستر الله، بل العجيب أن البعض يتخذها من وسائل الدعوة كما يزعمون، فيأتون بالشخص لكي يحدثهم عما كان يفعله في القديم من أذية المؤمنين والمؤمنات، بل حتى بعضهم يصور كيف كان يفعل من بعض الأذية لإماء المسلمين، وهذا من الخطأ الفادح، بل إنه قبح وشين في الدعوة أن يؤتى بالشخص يتحدث عن هذه. ولقد جاءنا كثير من طلبة العلم يشتكون من هذه الآفة العظيمة. يا سبحان الله، أصبحت آيات الكتاب وأحاديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصص السلف الصالح رحمهم الله لا تكفي أن ندعو الناس حتى نذهب ونأتي بالشخص لكي يقول ماذا كان يفعل؟ بل جاءني رجل شاب، وهذا شيء وقع معي، فركب معي ذات يوم وسألني سؤالا وقال يا شيخ، ولا يعلم أني شيخ، قال لكن عندي سؤال. شخص يأتي، سمعت شريطا شخص يقول كنت أفعل، يقول حدثته نفسه، قال لما سمعت هذا الشريط قلت سأفعل كل هذه الأمور وآتي وأصبح داعية. إذا ماذا ينظر؟ هذا شيء يزري بالدعوة ويزري بأهل الفضل وأهل العلم، ومن حق أهل العلم أن ينكروا ذلك، لأن هذا يمس حقوقهم، ويصبح الناس يقولون والله هذا كان يفعل وكان يفعل. من ابتلي بهذه الأشياء؟ الأصل في السنة الكتاب والسنة الستر، وأن يستتر. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر ويأتيه الصحابة رضوان الله عليهم ويتحدثون بما كانوا عليه من أمور الجاهلية فيتبسم عليه الصلاة والسلام معهم، هذا ليس له علاقة بالفحش والفساد، لأن هناك أمور يعني أمور الفاحشة يستحيا من ذكرها ويستقبح ذكرها، إنما هو في الأمور التي كانوا يفعلونها من الاعتداء بعضهم على بعض، أو الأشياء التي فيها طرفة أو نكتة، لأن هذا مجمل، وهذا المجمل لا يعارض الصريح الوارد بالأمر بالستر وعدم الخوض في مثل هذه الأمور، وأن من وقع في المحرمات عليه أن يستر نفسه بستر الله، هذا إذا كان صالحا، فكيف إذا كان يفعلها وهو طالح؟ وعلى كل حال، فالسنة دالة على أن الأصل في المسلم أن يستتر بستر الله، وأن يأخذ بهذه السعة والرحمة، لأن الله جعل هذه الأمة مرحومة، ومن رحمته بها أن الإنسان يطلب رحمة الله عز وجل ويسأله العفو عما سلف وكان والإحسان فيما بقي من الأزمان، وأن لا يفشي هذه الأمور، لأن ذكرها لا شك كما ذكر سفيان رحمه الله أن القبائح ذكرها ثلمة في الإسلام مهما كانت، لأنه إذا قال الرجل إنه زنى فإن الجميع من يعرف في الحي سيقع يدخل عليه الشيطان بأن أي امرأة في الحي يمكن أن تكون هي الزانية، وحينئذ هذه الفواحش الأصل فيها الكف عنها والكف عن حديثها وذكرها، بل حتى لو أن الإنسان جالت بخاطره عليه أن ينكف عنها وأن يسأل الله عز وجل أن ينسيه هذه الأمور حتى يصلح حاله ويستقيم على طاعة ربه. هذا هو الذي عليه ظاهر النصوص، أن الأفضل والأكمل ألا يعترف وأن يستتر بستر الله عز وجل، بل إن الشريعة توسعت في هذا الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، فإن الشخص لو أقر واعترف عند القاضي ثم رجع عن إقراره بالزنا قبل رجوعه، وهذا كما دل عليه حديث ماعز رضي الله عنه أنه كما في الصحيحين أذلقته الحجارة ووجد حرها ففر، فعتب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أنه لما فر لم يتركوه، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يرجع فيتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وهذا أصل، وذكر في روايات السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على هزال وقال له هل لا سترته بثوبك، يعني بدل أن تدعون يأتي ويعترف وتضغط عليه حتى يعترف هل لا سترته بثوبك. والمنبغي الستر في هذا لا يشترط فقط، يعني إذا كان الشخص يعترف بالزنا يقال له اذهب واستتر بستر الله، بل حتى لو اعترف فإن الشريعة تعطيه أن يرجع إلى اعترافه قبل مماته وقبل أن يدركه الموت في الرجل. وأجمع وجماهير العلماء رحمهم الله على هذه السنة أن الرجوع عن الإقرار مؤثر في تنفيذ الحد، سواء وقع رجوعه بعد الحكم وقبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ، أنه إذا رجع يوقف عن إكمال الرجم وأنه يترك حتى يتوب فيتوب الله عليه. وهذا الحكم عام في الإقرار، حتى بعض طلبة العلم بعض أئمة المساجد وبعض المدرسين ربما تأتيهم بعض الحوادث بإقرار بعض جيران المسجد أو أهل الحي، يأتي إلى إمام المسجد ويقول له فعلت وفعلت، فيأمره بستر نفسه ويأمره أن يصلح، لكن مع هذا يذكره بعقوبة الله ويخوفه بالله عز وجل. فلا بد من الخوف والرجاء، ولا يترك للناس الحبل حتى يسترسلوا في هذه الفاحشة، لأن من تسلط على أعراض المسلمين فإنه لا يأمن أن يأخذه الله بسوء الخاتمة. ولذلك أعراض المسلمين لها حرمة، وليس معنى هذا التساهل في أعراض المسلمين التساهل في الزنا، وعواقب الزنا وخيمة ونهايات أليمة. والسعيد من وعظ بغيره، فإن الله ما ترك للزنات والمعتدين على محارم المسلمين وأعراض المسلمين لم يتركهم من سطوته ونقمته، خاصة إذا لم يتوبوا. وأما إذا تابوا وأصلحوا وأنابوا، فإذا جاء من يعترف يقول له استر نفسك. المشكلة اليوم أن البعض وللأسف يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الشرع. فمن أغرب ما ترى أن يأتيك أن تجد الإنسان يقدم للإمامة في المسجد، فيأتي من يعترف بأنه فعل الزنا، فإذا به يذهب هذا الإمام ويجلس مع طلبة العلم أو مع أصدقائه ويقول والله اليوم جاءني واحد واعترف بالزنا. يا سبحان الله، قدمك الله على المسلمين لكي تحفظ أسرارهم وتستر عيوبهم وتكون كالأمة الحنون، بل أرحم من الأمة الحنون بولدها تأسيا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وأعظم من هذا إذا كان محتسبا أو كان عنده وظيفة أو كاتبا عند القاضي ثم ذهب يفشي أسرار المسلمين. لا يجوز الخوض في مثل هذه الأمور وذكرها إلا عند الحاجة وعند الضرورة، وستر المسلمين ما أمكن والحفاظ على عوراتهم. ومن النصيحة للمسلمين أن تحس أن عورتك عورة لهم، وأن هذه القبائح والفواحش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقفل أبوابها والحديث والخوض فيها. ولذلك إذا جاءك من يعترف تستره بستر الله. وهكذا إذا كنت مفتيا فجاءك من يسأل، أو كنت طالب علم وجاءك من يسأل، أو في من طلبتك من يأتي ويعترف عندك، تشمله بحنانك وعطفك وتذكره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتستره. فالبعض يقع في الإفشاء والفضح الناس حتى من حيث لا يشعر، فتجد بعض المدرسين يأتي ويقول والله عندنا الطلاب يفعلون ويفعلون. حرام عليك إذا كنت في فتوى أو كنت في تعليم أو كنت في توجيه أو في إمامة وقدمت، حرام عليك أن تتحدث بعورات المسلمين وأن تحفظ هذه العورات ولا تتكلم بها. وأذكر ذات مرة الوالد رحمه الله أنه جاءه رجل وسأله مسألة وما كنت أعلم ما هي، فسألته حتى أريد أن أعرف الحكم، فقبض على يدي وقال يا بني هذه عورات المسلمين لا تتبعها، والله لو ضربت رقبتي بالسيف ما أفشيت سرا لمسلم. لأن الناس لما تأتي تستفتيك، لما تأتي وتسألك، عليك أن تعلم أنك ما قدمك حسبك ولا نسبك ولا جاهك، قدمت بالدين، فافعل ما أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين منك أن تكون ناصحا، فقال الدين النصيحة، فمن النصيحة الستر. فأحببنا أن ننبه على هذا لعموم البلوى به، وينصح الناس وينصح بعضهم بعضا. ولذلك تجد في هذا الزمان من التساهل في نقل عورات المسلمين والحديث بها من الأمر العجيب، بل حتى لربما تذكر الفاحشة عن الشخص وهو لم يتلبس بها، يقولون أنه فلان فعل، يقولون أنه فلان زاني، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خطاب من فوق سبع سماوات من ذي العزة والجلال سبحانه وتعالى لمن؟ لخير الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاتبهم من فوق سبع سماوات في أعراض المسلمين. لا أحد يخوض في هذا الباب ولا يتكلم فيه، بل عليه أن يحفظ عورات المسلمين وأن يتقي الله عز وجل، وليعلم أن الأمور بالقصاص، وأن من كشف ستر الله على مسلم كشف الله ستره، وأنه إن تتبع عورة أخي مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في عقر داره. فهذه السنة أن الأفضل ألا يعترف. وأما بالنسبة لماعز رضي الله عنه، فاستشكل العلماء كيف رجع وأصر على اعترافه مع رد النبي صلى الله عليه وسلم له. والأفضل في هذا الكف عن هذا الأمر، وكان لإصراره خير عليه. ولذلك لما رجم رضي الله عنه وأرضاه اختلف فيه الصحابة، فقال بعضهم هو في النار يطهر، وقال بعضهم هو في الجنة تاب فتاب الله لأنه تاب توبة صادقة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالهم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، أنه صدق مع الله فصدق الله معه. ولما عتب لما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره أن الناس عليهم أن يستتروا بستر الله دل على أنها السنة التي ينبغي العمل بها. الإقرار يشترط في المقر أن يكون بالغا، فلا يقبل إقرار الصبي، والصبي طبعا غير موثوق بقوله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه الصبي حتى يحتلم، كما في حديث السنن الصحيح عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. وكذلك العقل فلا يصح إقرار المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ماعز ورده ثم أصر على الإقرار قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أبك جنون؟ هل أنت مجنون؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لم يعتبوا في عقله شيئا، لأنه سأل قرابته هل ينكرون عقله، فأخبر أنه ليس بمجنون وأنه عاقل. فلما أخبر أنه عاقل أخذ، فأخذ العلماء من قول عليه الصلاة والسلام أبك جنون دليلا على أن الإقرار لا يقبل من مجنون. بناء على هذا لو كان سكرانا فإنه لا يقبل إقراره، فلو شرب الخمر ثم اعترف بالزنا، أو شرب الخمر أو اعترف واعترف على نفسه، فإنه لا يؤاخذ بإقراره، لأن الله تعالى بيّن أن السكران لا يعلم ما يقول. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول فإنه كالمجنون لا يقبل منه قول. ينبني على ذلك أيضا في اشتراط العقل أنه لو شرب المخدر أو شمه أو حقن به فأقر أثناء غياب عقله، زال عقله فأقر أثناء غياب عقله، لم يقبل إقراره. ولو أقر بالزنا مرات فإنه لا يقبل إقراره ولا يؤثر. وعلى هذا مسألة الإفاقة من المخدر كما تقع في بعض العمليات الجراحية، أن الشخص تجرى له عملية جراحية ويحقن بالمخدر ثم أثناء الإفاقة يتكلم ويقر بأشياء، فهذا الإقرار لا يعتد به ولا يجوز لمسلم أن يعتقده. فإذا سمع مجنونا أو مخدرا أو سكرانا يعترف عن نفسه بالزنا لا يجوز أن يعتقد فيه ذلك، لأن إقرار مثل ساقط شرعا ولا يعتد به. وأن يكون مختارا أي غير مكره، فلو هدد وقيل له إذا لم تعترف على نفسك بالزنا سنقتلك، وهدد وتحققت فيه شروط الإكراه التي سبق بيانها في طلاق المكره وثبت إكراهه، فإن الإكراه المكره لا يوثق بقوله. ومن هنا إذا أقر واعترف على نفسه بالزنا رجلا كان أو امرأة سقط إقراره، فالإكراه شبه موجب لسقوط الإقرار. وأن يثبت على هذا الإقرار، فإذا رجع عن الإقرار كان الرجوع قادحا، فلو أقر بالزنا ثم مباشرة قال ما زنيت فإنه يسقط إقراره الأول، سواء قال مباشرة في نفس المجلس مجلس الحكم أو رجع كما ذكرنا في غير مجلس الحكم وقبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ، فإن الرجوع مؤثر في الإقرار وموجب لسقوطه. هذا بالنسبة للأمور الأساسية التي ينبغي توفرها في الإقرار. طبعا ما يتعلق بالشروط المعتبرة لجريمة الزنا يسأله القاضي ويستبين من المقر عن فعل الزنا وأنه فعلا وقع منه ذلك وقع منه فعل الزنا الذي يثبت به الحد، فيسأله هل فعل بالمرأة وجامعها ودخل فرجه في فرجها كما سأل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وصرح بالجماع ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا أمر ليس فيه يعني احتمال أن البعض يظن أنه إذا باشر المرأة ولم يطأها أنه زنا، والبعض يظن أنه إذا قبل المرأة أصبح زانيا، والبعض يظن أنه إذا ضم المرأة أصبح زانيا، هو نوع من الزنا لكنه ليس بزنا يوجب الحد، لأن الزنا منه ما يوجب الحد ومنه ما يوجب الإثم. الأول الذي يوجب الحد يوجب الإثم والعقوبة، والثاني يوجب الإثم ولا يوجب الحد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فقال العينان تزنيان، ووصفه بكونه زنا. هذا بالنسبة للشروط التي ينبغي توفرها، فينبغي أن يصرح بأنه دخل فرجه في فرجها كالرشاء في البئر والمرود في المكحلة، إثبات لحصول الصفة التي يحكم بوجودها بعد وجودها بثبوت حد الزنا. نعم. قال رحمه الله: إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. إقرارا به أربع مرات، هذا أحد القولين عند العلماء، وأقواهما أنه لا يشترط التكرار، أنه إذا أقر مرة واحدة ثبت زناه. استدل الذين قالوا يشترط التكرار كما درج عليه المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات، وهذا يشكل عليه أن المجلس انفصل، لأن ماعزا خرج من مجلس الحكم فانقطع إقراره الأول ثم عاد إليه، لأنه بتوليه، لأن المفارقة تتحقق بتوليه، ورجع، قال رجع غير بعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فحصل منه الرجوع ثم نكص مرة ثانية. فإذا لو كان الإقرار يشترط فيه التكرار كان من بداية الأمر، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: كرر، أعد ما قلت، أعد مرة ثانية، أعد ثالثة، أعد رابعة. فعلى كل حال هذا الحديث فيه إشكال. أما الدليل على أنه لا يشترط تكرار، فلما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعترفت المرأة بالزنا قال لا، قالته: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا ولم يكرر إقراره؟ ولأنه كما ثبت في الصحيحين في قصة العسيف قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. ما قال له فإن اعترفت أربع مرات، قال إن اعترفت. وهذا يدل على أنها لو اعترفت مرة واحدة أنه يثبت بذلك الزنا. ثم الأمر على السعة، يعني هو لو أقر مرة واحدة أو أربعة هو له الرجوع سواء كرر أو لم يكرر. فاشتراط الرجوع مرجوح، والذي يظهر الله أعلم أنه إذا أقر مرة واحدة يكفيه، وهو الأقوى من القولين. نعم. قال رحمه الله: مصرحا بذكر حقيقته، كما ذكرنا، لأن البعض يظن الزنا فيما ليس بزنا، ولا بد وأن يبين أن هناك المرأة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنكتها لا يكني صلوات الله وسلامه عليه، صرح بذلك. وهذا أمر يبينه العلماء ويصرحون به في مجالس العلم، وإن كان الشرع والأصل أن هذه الأمور تذكر بالكناية، قال الراوي لا يكني صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا فيه شبهة، إذا قال أصبت المرأة فعلت مع المرأة يحتمل أنه باشرها، يحتمل أنه لامسها، يحتمل أنه قبلها، يحتمل أنه ضمها. فلما تحقق عليه الصلاة والسلام، من هنا أخذ العلماء أنه يشدد على القاضي في مجلس القضاء إذا أقر المقر أنه يتحرى منه ذلك ويستبينه. لكن هذا الاستبيان إنما هو للقضاة، أما بالنسبة لعامة الناس أو إمام المسجد إذا جاءه شخص ما يجلس يفصل معه في هذه الأمور. نعم، إذا أراد أن يثبت عليك القاضي ونحي نعم، أما هو يأخذه من أقرب شيء ويقول له استر نفسك بستر الله، ولا يستفصل معه إلا إذا أراد أن يعرف هل زنى أو لم يزني، فحينئذ يستفصل معه ويستبين. نعم. قال رحمه الله: أو شهادة أربعة رجال. هذا النوع الثاني من الأدلة، الشهادة، أن يشهد الشهود بالزنا. والشهود بالزنا فيه شروط، منها ما يرجع إلى عدد الشهود، ومنها ما يرجع إلى صفات الشهود. فبين أنه يثبت حد الزنا بالشهادة، وهذا نص الله عز وجل عليه في كتابه، في قوله تعالى: ثم لم يأتوا بالشهداء فجلدوه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين أنه يشترط أن يكونوا أربعة شهود، وكذلك قال: ثم لم يأتوا بالشهداء فجلدوهم، ثم لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فبين سبحانه وتعالى أنه اشترط لثبوت حد الزنا الشهادة، فأجملت الآية الثانية وبينت الآية الأولى، فالآية الأولى بينت عدد الشهود وأنهم يكونون من الرجال، لأن النساء ليس لهم حظ في شهادة الحدود والدماء. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة النساء في الأموال وما يؤول إليه المال، كما في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهنا ذكر البدل، فذكر أن بدل الرجل امرأتان، ولما كانت شهادة الأموال للنساء فيها حظ بين أنهم إما أن يكونوا الشهود شاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهدا وامرأتين أو أربعة نسوة، فحينئذ يثبت الحق في المال. وهكذا لو حلف اليمين ومعه رجل أو حلف اليمين ومعه امرأتان ثبت حقه، هذا في الأموال وما يؤول إلى المال. أما إذا كان الأمر في الزنا فإن الله عز وجل نص على شهادة الرجال، قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، ولم يقل أو ثمانية نسوة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فنص سبحانه وتعالى على أنهم أربعة ولم يذكر بدلا، وفي آية البقرة ذكر البدل. وبناء على ذلك فإنه لا تقبل شهادة النساء، لأن المرأة فيها ضعف، وفيها في هذا الضعف ما يؤثر في شهادتها. وقد بينت آية البقرة فقالت: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة في هذا الباب وهو باب الفواحش فيها غيرة شديدة، ولربما تتسرع في شهادتها، ولربما تستعجل، ولربما تصدم بما ترى بخلاف الرجل، فالرجل أكثر صبرا وأكثر جلدا وشهادته أكثر ضبطا، والشرع أيضا له قصد في شهادة الزنا لأنه ضيقها فجعلها أربعة شهود، وهذا قل أن يتيسر وأن يكون تكون شهادتهم في على فعل واحد. ولذلك من الندرة بمكان أن يثبت حد الزنا بالشهود، هذا من الندرة بمكان، وقع في بعض الأزمنة لكنه من الندرة بمكان. والسبب في هذا أن الشرع أصلا في هذا الباب كما ذكرنا أن مقصود الشرع في هذا الباب التضييق، ولذلك شرع للمسلم أن يرجع عن إقراره، وجعلت شهادة الزنا على هذه الصفة أربعة لإثبات حد الزنا. هؤلاء الأربعة يشترط أن يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة النساء، وقلنا السبب في ذلك والحكمة كما ذكر بعض العلماء، والضعف بالنساء لا يقتضي أن هذا يعني ظلم للمرأة، هذا قدرها ما تستطيع أن تحمل الضعيف فوق طاقته. يقول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه حقيقة، لا ينبئك مثل خبير، هو الذي خلق وقدر وسوى وهو أعلم بخلقه. قال: أو من ينشأ في الحلية، اللي هي المرأة، وهو في الخصام غير مبين. الآن المرأة لو اختصمت معها تقول: هذا حقي، تقول: هي هذا حقي، تقول لها: لا بل حقي، تقول: لا حقي، ثم تتجس تصيح، ما تستطيع أن تفهم ماذا تقول، هذه طبيعة فيها، هذا الطبع خلقة، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على ربه، وتأتي تقول أنها مثل الرجل ولا بد أن تشهد مثل الرجل. هذا شيء أحكام شرعية، الذي حكم هو الله جل جلاله الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو أعدل يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالمهاترات أن هذا يدل على أن هناك ظلم للمرأة وضياع لحقوق المرأة ومبالغة في هذا واتهام الشريعة بأنها ظلمت المرأة، هذا كله عور ونقص وعيب لا يليق بالمسلم أن يتقبله، لو لا يجوز له أن يتقبله، ولا يليق به عقلا أن يقبله، لأن الله هو أعلم بخلقه. وهذا من رحمة الله بالمرأة، من رحمة الله بالمرأة أنه جعل لها ما يختص بها ويناسبها. فمثل هذه الأمور، ولذلك في القتل لا تقبل شهادة المرأة، فقد تجد المرأة بمجرد أن ترى القتل تراها تضع يدها على وجهها، وبمجرد بل لو جاء شخص يضرب شخصا ورفع العصا عليه قالت المرأة بيدها هكذا على عينها، أنا ما تريد أن ترى، ما تستطيع أن تتحمل. وهؤلاء يقولون: لا، ينبغي أن تأتي وتتحمل. هذا ما يستطيع أحد أن يقوله خلافا للشرع، لأن الشرع إذا حكم لا يعقب حكمه، وبناء على ذلك هذا حكم الله عز وجل أن الشهادة لا يقبل فيها إلا الرجال لحكمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا شهد هؤلاء الأربعة اشترط فيهم من اشترط في أصل الشهادة، أولا أن يكونوا مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لأن العداوة في الدين توجب الكذب، وربما يتدين الكافر بأذية المسلم، ولأن العداوة في الدين تهمة ولا تقبل شهادة المتهم، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم. والله عز وجل وصف أهل الكفر بالفسق، والفاسق إذا أخبر علينا أن نتوقف في خبره، لكن إذا شهد الكافر على الكافر فيه تفصيل، فإذا شهد عليه بالزنا وكان من نفس ملته وعدلا في نفس الملة قبلت شهادته. وهذا راجع إلى مسألة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم اليهوديين اللذين أحصنا، فقيل طبعا في رواية في السنن فدعا بالشهود. وللعلماء في هذا الحديث إشكال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم منفذا أو حاكما؟ لأنهم هم في التوراة كان عندهم حكم الرجم، فالتمسوا أن يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا، فدعا عليه الصلاة والسلام بالتوراة، وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث في العمدة، فوضع الرجل يده على آية الرجم، فأمر عبد الله بن سلام أن يرفع يده وفيها آية الرجم، فقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يرفع يده عن آية الرجم كأنه يريد أن يلزمهم بما في شرعه، وهذا يسمى تنفيذ، أي كان منفذا لما في التوراة، لأن هذا لا تغيير فيه ولا تبديل، وقد وافق الشرع، فيكون هم ملزمون به في الأصل ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الوجهين عند العلماء. والوجه بناء على هذا الوجه يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل شهادة الكافر على الكافر، لأن الأمر في تنفيذ الحد بعد ثبوته في ملتهم. وأما إذا قلنا إنه كان عليه الصلاة والسلام مستأنفا للحكم، فحينئذ يكون قبوله للشهود، دعا بالشهود كما هي رواية السنن، تدل على أن الكافر إذا شهد على الكافر وكان من ملته كيهودي على يهودي ونصراني على نصراني قبلت شهادته، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. الشرط الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون والسكران وزائل العقل. وثالثا البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي، لأن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، والصبي لا يرضى قوله، لأن الله صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، فخاطب المكلفين والصبي غير مكلف. كذلك أيضا يشترط في الشاهد على الزنا ألا يكون متهما في شهادته، والمتهم هو الخصم، بأن تكون بين الشهود وبين المشهود عليه عداوة، فإذا كانت بين المشهود عليه والشهود عداوة، أو بعضهم عدو للمشهود عليه، سقطت شهادة العدو. والأصل في ذلك حديث الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين، لا تجوز شهادة خصم أي من عرف أنه خصم للمشهود عليه، ولا ضنين، الضنين هو المتهم، وما هو على الغيب بضنين يعني متهم، فالظنة هي التهمة، فبين أن من ثبتت عداوته. ولذلك إذا شهد الشهود على شخص أنه زنى في حكم الشريعة، يمكن المشهود عليه من الطعن في الشهود، ويعطيه القاضي مهلة، هذه المهلة ينظر فيها القاضي، بعض الأحيان تكون على تقدير القاضي، منهم من جعلها 3 أيام، هذه 3 أيام يبحث في الشهود، فإذا وجد الشاهد يعني مثلا شهد 4 على شخص بالزنا، فقام المشهود عليه وجاء بشهود بشاهدين أن هؤلاء 4 كانوا خصوما له، أو بينه وبينهم عداوة أو ثارات قديمة أو نحو ذلك، سقطت شهادته لأنهم متهمون. كذلك يشترط أن يكونوا عدولا، فلا تقبل شهادة الفاسق، لأن الله تعالى أمرنا بالتبين التثبت بخبر الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا أن نتوقف في خبر الفاسق حتى يتبين صدقه أو كذبه. وإذا أمرنا بالتبين دل على أنه لا يقبل مباشرة. كذلك أيضا أن يكون الشهود على ضبط، أن يعرف الشهود بالضبط. فإذا كان الشاهد في خفة ونسيان وظهر فيه الخطأ والخلل فلا يؤمن، أن يكون أخطأ في المشهود عليه فشهد على غير الزاني فتنتفي التهمة في شهادته. وأن يشهدوا على فعل واحد وهو نجس الزنا، أن يشهدوا على زنا واحد. فلو قال بعض الشهود: رأيناه يزني أول النهار، وقال الآخران: رأيناه يزني آخر النهار، فالزنا في أول النهار لم يكمل نصاب شهوده، والزنا في آخر النهار، فهذان زنان مختلفان كل منهما يحتاج إلى بينة مستقلة، ولا تلفق الشهادة، وهو أصح القولين عند العلماء رحمهم الله. يبقى النظر للقاضي. الأصل في الشهود إذا شهدوا أن القاضي ينظر فيهم، وهذا يرجع إلى فراسته، ولذلك ينبغي للقاضي أن يكون على ذكاء وفطنة وفراسة في التعامل مع الشهود. الأصل في الشريعة أن الشاهد لا يضيق عليه ولا يعنت بالأسئلة، لأن هذا فيه ضرر عليه، ولربما سبق لسانه فيضيع الحق. ومن هنا قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فالأصل أن الشاهد لا يضار، ومن هنا يدقق القاضي إذا رأى قرائن أو علامات أو يدعو إلى التبين والتثبت، فحينئذ يتدخل القاضي في حالات خاصة. وإلا في الأصل في الشهود ألا يعنته، والمنصوص عليه عند أئمة العلم رحمه الله عدم تعنيت الشاهد. وتعنيت الشاهد هو العنت، يكثر عليه حتى يعيه ولربما يقعه في الخطأ، فهذا من تحيز القاضي للمشهود عليه. والقاضي ينبغي أن يكون بين الاثنين طالبا للحق لا مائلا لأحد الخصمين على الآخر. نعم. قال رحمه الله: أو شهادة أربعة رجال أحرار. فلا تقبل شهادة العبد، وذلك هو الأصل، لأن العبد مشكلته أنه مملوك، ولربما كان في القديم ضعف يعني تأثير السيد عليه وحصول الكذب والدخن فيه، ولذلك قال تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ولذلك هو لا يملك نفسه. ووقعت شبهة عند جماهير العلماء رحمهم الله في شهادة العبد، ولذلك لا تقبل شهادة العبد لوجود النقص. والأصل في هذا النقص فيه يعني السبب أنهم يفرقون بين الحر والعبد، أن العبد العبودية جاءت بسبب الكفر وهو نقص ديني، ولذلك يحصل الخلل في قبول شهادته وانتقص عن مرتبة الشهادة، لأن الأصل في العبودية قائمة بسبب الكفر، وهذا السبب الذي جعل جماهير العلماء وله أصول في الشرع في عدم قبول العبد وولاية العبد، لأن أصل الشهادة ولاية، والعبد ليس له ولاية على نفسه، الشاهد والي على المشهود عليه، ولذلك يحكم بقول يقول هذا زنى هذا سرق. فالشريعة انتقصت العبد في الولاية لمكان الكفر، ولأن الشريعة ليس في ميزانها أن العبودية تختص بجنس أو بلون كما هي نعرات بعض الجهال، بل إن الأصل في العبودية جاءت من الكفر، يستوي فيه الأبيض والأحمر والأصفر والأسود وجميع خلق الله. ولذلك نظرا لهذا النقص لم يتأهل للكمان وجعله الله عز وجل مملوكا. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. قال: أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم بيان معنى الإقرار وحقيقته والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المقر بالزنا، وبينا بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه الحجة وهذا الإثبات الذي يوجب الحكم بجريمة الزنا. وأما بالنسبة للنوع الثاني من الأدلة وهو الشهادة، وبينا حقيقتها وبينا ما الذي ينبغي أن يتوفر من الشروط لكي يحكم بثبوت جريمة الزنا بالشهادة. وقوله رحمه الله، وقفنا على قوله أحرار وبينا شرط الحرية، وهذا الشرط بين العلماء أن الشريعة بينت أن العبد لا يملك نفسه كما قال تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والشهادة ولاية، فإذا كان لم يعطه الشرع الولاية على نفسه فمن باب أولى ألا يكون واليا وشاهدا على غيره. وهذا راجع إلى نقص سببه الكفر كما هو مقرر، وسيأتي بيانه إن شاء الله في أبواب الرق. وبينا أن الشريعة ضربت الرق دون فرق بين لون ولون وجنس وجنس، وإنما مرده إلى سبب موجب له اقتضى النقص. ومن هنا اختلفت أحكام الشريعة بين الحرية والرق لأسباب بينها العلماء رحمهم الله في كل موجب ذكر النص أو دلت النصوص على اعتبار هذا الشرط فيه. أما قوله عدول، العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، فلا يوصف الإنسان بكونه عدلا إلا إذا كان تاركا لكبائر الذنوب ولا يصر على صغائر الذنوب أو لا يتلبس بصغائر الذنوب في أغلب أحواله. وهذا أشار إليه صاحب التحفة رحمه الله في نظمه في القضاء بقوله العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. قولهم يجتنب الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف العلماء رحمهم الله في ضابطها. ومن أقوى الأقوال ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول طائفة من السلف واختيار جمع من الأئمة، أن الكبيرة هي كل ذنب سماه الله عز وجل ورسوله كبيرة أو توعد الشرع عليه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو بلعنة أو نفي إيمان أو غضب أو نحو ذلك. فأي ذنب انطبق عليه هذا الوصف فهو كبيرة. فيحتاج طالب العلم أن يضبط هذه المسألة لأنها تتفرع عليها كثير من المسائل ولا تختص بباب الحدود الذي معنا. فأولا الذنوب تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وهناك قول ضعيف يقول إن الذنوب ليس فيها كبير وصغير، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، منها قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه الآية دلت على أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يوجب الكفر فقال وكره إليكم الكفر، وقسم هو من بما لا يوجب الكفر وليس من صغائر الذنوب وهو الذي يوجب التفسيق فقال والفسوق وهو الكبيرة، وقسم هو من صغائر الذنوب وأشار إليه سبحانه وتعالى بقوله والعصيان. وأكد هذا قوله سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فبين سبحانه وتعالى أن الذنوب منها ما هو كبائر أشار إليه بقوله كبائر الإثم والفواحش، ومنها ما هو صغائر بقوله إلا اللمم. فوعد سبحانه وتعالى بتكفير كبائر الذنوب إذا اجتنب صغائرها كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على أن السيئات فيها كبير وفيها صغير، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف كما ذكرنا، وأثر عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلالة هذه الآيات. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها. يقول أبو رافع رضي الله عنه راوي الحديث كما في الصحيح: حتى قلنا ليته سكت. فلما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، دل على أن الذنوب فيها كبائر، وأن الكبائر نفسها تنقسم إلى ما هو أكبر وما هو دون ما هو أكبر، وهو أكبر كبائر الذنوب مما سمى عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا ترجح مذهب جماهير السلف أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. وعليه فإن ضابط الكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرا، مثل القتل وشرب الخمر، وسماه الله ورسوله كبيرة مثل القتل وعقوق الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر القتل وعقوق الوالدين. وكذلك إذا جاء بصورة مبالغ فيها تدل على أنه كبيرة، كقوله كما في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعلها من الموبقات، يعني المهلكات التي تهلك صاحبها والعياذ بالله. وهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم لنوع من الذنوب، فدل على أنها من الكبائر. كذلك أيضا يرد عليه الوعيد بغضب أو نفي إيمان أو لعنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا يدل على أن أذية الجار بالبوائق والمصائب حتى يصل الجار إلى درجة لا يأمن فيها جاره أن يؤذيه بهذه البوائق والمصائب أنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وهكذا إذا توعد بغضب ولعنة، لأن من لعنه الله فلن تجد له نصيرا ولن تجد له وليا ولا ظهيرا من دون الله عز وجل، ومن لعنه الله لم يبق شيء في السماوات والأرض إلا لعنه، أولئك الذين لعنهم الله. فهؤلاء هذه الصفات إذا وجدت دلت على كون الذنب كبيرة من الكبائر، أو تكون فيه عقوبة، مثل شرب الخمر فيه عقوبة في الدنيا، ومثل الزنا فيه عقوبة، وقد تجمع بين عقوبة الدنيا والآخرة، مثل قذف المحصنات الغافلات إذا لم يتب وأصر وهو فاجر في يمينه وأقيم عليه الحد وعاد إلى ذلك. قالوا إنه يجمع له، كما قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذا كله يدل على أن هذه الأقوال والأفعال من كبائر الذنوب، فهذا ضابط الكبيرة. إذا ثبت هذا فالعدل هو الذي لا يتلبس بهذه الكبائر لأنها توجب تفسيقه، ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. وصغائر الذنوب هي التي تكون من العصيان الذي لا يصل إلى الكبيرة. وذكر العلماء رحمهم الله بعض الأمثلة، منها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف فيه. قالوا: إن النظرة إلى المرأة غير مجردة ولا عارية إذا نظر إليها فإنه يعتبر من صغائر الذنوب. وثابت في الحديث لما اشتكى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنها تكفرها مثل هذه الصغائر، تكفرها الصلوات الخمس، ويكفرها الوضوء، ويكفرها المشي إلى المساجد، ويكفرها العمرة إلى العمرة، ويكفرها ما بين الرمضانين كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. فإذا ترك الكبائر وبقيت عنده هذه الصغائر فإن الله وعده بمغفرتها إذا لم يتلبس بكبيرة من كبائر الذنوب. إذا ثبت هذا فإن العدل يتقي الكبائر ويتقي الإصرار على الصغائر. قالوا: لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فهو إذا أصر على محرم لا يصل إلى درجة الكبيرة، لأن الصغائر لا يسلم منها أحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. فقال: اللمم هو صغار الذنوب، وأي عبد لك ما ألم، أي ما يسلم أحد من اللمم، كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والعدل العدالة شرط في قبول شهادة الشاهد، وبناء على ذلك ضد العدل الفاسق. وهناك نوع ثاني وهو مستور الحال، فأصبح عندنا من عرف حاله إما بعداوة أو بفسق، ومن لم يعرف حاله وهو مجهول الحال أو مستور الحال، هؤلاء ثلاثة. فإن كان الشاهد عدلا جاء الشهود جاء ليشهد، يطلب القاضي من يزكيه. إذا جاء الشاهد بالزنا يريد أن يشهد بالزنا وكان لا يعرفه القاضي يطلب من يزكيه، أما إذا كان يعرفه فإنه بإجماع العلماء يحكم فيه، يحكم فيه إن كان عدلا يحكم بقبول شهادته، وإن كان فاسقا رد شهادته. يعرفه بالفسق، مثل أن يعرفه أنه فعل كبيرة من الكبائر كشرب الخمر فحكم بفسقه ثم جاء اليوم الثاني يشهد، فإنه يرد شهادته حتى يتوب توبة ويظهر منها استقامة حاله وتركه لهذه الكبيرة. ثانيا، إذا كان يعلمه بعدالة قبل شهادته ولا يحتاج إلى تزكية. وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم فيهم باتفاق العلماء، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم فيهم باتفاق العلماء. بناء على هذا، إذا كان مستور الحال يقول القاضي اذهب وأتي بمن يزكيك، فيزكيه اثنان بالعدالة. ويشترط في هؤلاء المزكين كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء أن يكونوا ممن تقبل تزكيتهم، بمعنى أن يكونوا على علم بالشخص بأن يسافر معه أو كان جارا له أو عامله في البيع والشراء. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه شاهد ليشهد، فقال له عمر إني لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يعرفك. فجاءه من يزكيه ويعرفه، فقال له أتعرفه؟ قال نعم. قال أعرفه بالخير والصلاح. قال هل جاورته حتى تعلم مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وكذبه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. فإذا يشترط في التزكية أن يكون من يزكي شهود الزنا عالما بهم، أن يكون عدلا. وبناء على ذلك لو كان فاسقا فإنه لا تقبل شهادته، ويستوي أن يكون فسقا بجارحة أو فسقا باعتقاد. فأما بالنسبة لرد شهادة الفاسق فقد دل عليها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبين سبحانه وتعالى أن الفاسق يتوقف في خبره، أننا إذا جاءنا فاسق أنه لا يجوز لنا أن نعمل بخبره مباشرة، وإنما علينا أن نتوقف. والتوقف نوع من الرد عن القبول المباشر، نوع من المنع من القبول المباشر. ومن هنا دلت الآية على عدم قبول خبر الفاسق وشهادته، لأن قوله بنبأ عام فيدخل فيه أي نبأ ومن ذلك الشهادة. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فمنعنا من قبول شهادة القاذف الذي لم يأتي بالشهود والبين على صحة قذفه. ولذلك يقول العلماء إن القاذف لما تسلط على أعراض المسلمين واتهمهم بالكذب والزور قطع الله لسانه ولم يقبله في الشهادة على المسلمين، لأن من أعظم الأشياء بعد الدين هو العرض. فلما تكلم في أعراض المسلمين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف المؤمنين قطع الله لسانه، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذا يدل على أن الشهادة نوع من الولاية، أنه لا ينبغي أن يقبل فيها كل أحد. ومن هنا دلت الآية على أن وحكم بفسقه، فقال سبحانه وأولئك هم الفاسقون. ومن هنا قالوا إن القذف يوجب الحكم بالتفسيق ويوجب رد الشهادة. ومن هنا كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شهد على المغيرة بالزنا كان يقول له تب أقبل شهادتك، أي لا أقبل شهادتك حتى تتوب. وهذا يدل على أن التفسيق موجب لرد الشهادة. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، قالوا ظنين متهم، والتهم أنواع، منها التهمة في الدين، ومن هنا قالوا إنه لا تقبل شهادته. وبناء على هذا، أما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الفسق يوجب رد الشهادة، وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، والإمام ابن قدامة في المغني، وكذلك غيرهما كالإمام ابن رشد في البداية، وكذلك صاحب البحر. وعليه فإنه إذا كان الشهود بالزنا فسق فإنه لا تقبل شهادتهم، أو كانوا ثلاثة عدول والرابع فاسق فإنه لا يحكم بثبوت جريمة الزنا إلا أن يكونوا عدولا. وفي هذا رحمة من الله عز وجل بعباده، إذا لو تصور المسلم أن شهادة الفساق تقبل، وكيف سيكون الحال؟ لأن الفاسق لا يرعوي، ومن هنا لا يتورع عن أذية المسلمين. قالوا إنه متهتك في حدود الله وحرماته، فلا يبعد أن يشهد على الناس بالزور، وحينئذ تنتهك أعراض الناس وتستباح دماؤهم بالرجم فيقتلون بدون حق. قوله رحمه الله عدول، أي أن الشهود الأربعة ينبغي أن يكونوا عدولا. نعم. قال رحمه الله: يصفون الزنا. يصفون الزنا، يشترط لقبول الشهادة أن يصرح الشاهد بفعل الزنا، فلا يكفي أن يصرح بفعل الزنا أي أنه رأى الرجل يطأ المرأة فيقول رأيت هذا فلان بن فلان، أو هذا إذا كان في مجلس القضاء، أو هذه يزني بها الرجل، ورأيت فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في البئر، كما تقدم معنا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز. وهذا قلنا من باب الاحتياط، فإن ماعزا لما أقر بالزنا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإقرار مجملا، بل سأله وتأكد، ومن هنا الإقرار شهادة من ماعز على نفسه. فهكذا إذا شهد الشهود على غيرهم فإنه ينبغي أن يصف الزنا، وأن يبينوا أنهم فعلا رأوا فعل الزنا. لاحتمال أن يراه لا يكفي أن يقول رأيته مع امرأة متجردين أو عاريين، أو رأيته على المرأة، أو رأيت عليها رجلا، لا يكفي هذا، أو رأيت رجلا يقبلها، أو كلاهما متجردا أو يباشرها، ما لم يصرح برؤية الفرج في الفرج. وهذا من أشد ما يكون، لأن هذا الباب أصلا تشددت فيه الشريعة، وشددت فيه الشريعة حتى إن نصاب الشهادة على هذه الجريمة هو أعلى نصاب، القتل شهوده شاهدان ويثبت بشاهدين، وأما الزنا فلا يثبت إلا بأربعة، ولا بد من صفة الزنا، وصف الزنا. وهذا يدل على تشدد الشريعة رحمة من الله عز وجل على عباده ولطفا بهم. ويصفون الزنا، فلو قال رأيت هذا الرجل مع امرأة أجنبية متجردين لم يكفي هذا، ما لم يصرح كما صرح ماعز رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: ويجيئون في مجلس واحد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقعت الشهادة على المغيرة فشهد الثلاثة وجاء الرابع لم يصرح برؤية الفرج، فرد عمر رضي الله عنه شهادته، ثم أقام حد القذف على الثلاثة ولم يعتبر نصاب الشهادة كاملا، فلا بد من وجود الوصف الذي يتحقق به فعل الزنا. نعم. قال رحمه الله: ويجيئون في مجلس واحد. ويجيئون في مجلس واحد أي مجلس القضاء، فلو أن اثنين جاء إلى القاضي فقال فلان رأينا فلانا يزني، نشهد أن فلانا زنى أو أن فلانا زانية، فإن النصاب لم يكمل. ولو جاء ثلاثة في مجلس القضاء وشهدوا فإن النصاب لم يكمل. فإذا لم يأتي الرابع قبل قيام القاضي من مجلسه، وقيل قبل انقطاع المجلس في القضية، فإنهم يجلدون الحد. وأما بالنسبة للرابع لو جاء في اليوم الثاني أو جاء في اليوم الثالث فلا ينفع، العبرة أن يكونوا في مجلس واحد، لأن الله سبحانه وتعالى نص على أنه إذا وقع القذف للمسلم أو المسلمة دون وجود شهود أربعة أنه يقام حد القذف. وبناء على ذلك لو أنهم أقاموا دعواهم ونقص شاهد وشهدوا في مجلس القضاء وكانوا أقل من النصاب المعتبر يقيم عليهم القاضي حد القذف، لأنه مأمور بهذا إذا طالب به المدعي. نعم. قال رحمه الله: ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. ويتفقون، هؤلاء الأربعة يتفقون فلا يختلفون، هذا شرط عندنا في شهادة الزنا، شروط ترجع إلى الشاهد وشروط ترجع إلى مضمون الشهادة. فمضمون الشهادة أن يتفقوا ولا يختلفوا، ومن مضمون الشهادة أن يذكروا صفة الزنا حتى يتحقق من وجود الزنا. ف فالشرط الذي تقدم معنا يصفون الزنا راجع إلى مضمون الشهادة، لكن شرط العدالة، الحرية، الإسلام، هذا راجع إلى الشاهد نفسه. أما مضمون الشهادة فإنه ينبغي أن يتفق مع الأربعة. فلو قال مثلا يتفقون في الزمان، فلو قال اثنان إنهما يشهدان عليه بالزنا يوم السبت عصرا، وقال اثنان إنهما يشهدان عليه بالزنا يوم الأحد عصرا أو صباحا، فإن هذه تحتاج بينة لوحدها، شهادة السبت وزنا السبت يحتاج إلى اكتمال بينة، وزنا الأحد يحتاج إلى اكتمال بينة، ولا تلفق الشهادات، لأن هذه جريمة لوحدها وهذه جريمة لوحدها. ولذلك لو قام الشهود الأول لو أقيم عليه الحد، ولو قام عليه الشهود بالآخرين بعد إقامة الحد أقيم عليه الحد بالجريمة الثانية إذا كان بكرا ولم يقتل. وبناء على ذلك فجمهور العلماء يشترطون ألا يختلفوا في الزمان، ولو اختلفوا في المكان فقال أحد فقال اثنان إنه زنى في بلاء في قرية كذا، قالوا في قرية، وقال اثنان في مدينة، حين إذا اختلف الموضع، بل لو قال أحدهما في بيته وقال الثاني في الشارع وقال الثالث مثلا في السوق بجوار السوق والمكان مختلف والرابع جاء بمكان رابع، فكل واحد منهم يحتاج إلى أن يكمل نصابه حتى تثبت شهادته ويحكم باعتبارها. هذا بالنسبة لمضمون شهادة الزنا، يتفق على الصفة وعلى المكان. والقاضي له حرية النظر، فهو إذا شك في الشهود واشتبه فيهم من حقه أن يشدد في الأسئلة وأن يستوثق أكثر، ولكن الأصل أنهم إذا جاءوا بالشهادة على سننها أن يحكم باعتبارها ويمضيها، لكن إذا وجد لبس أو شبهة أو ريبة فله الحق أن يستبين حتى يصون حكم القضاء من شهادة الزور، لأنه قد تكون شهادة زور وقد تكون شهادة ملفقة ولا يكشفها إلا اختلاف الشهود. من الطرق التي يستخدمها القاضي والذي يتكلم عليها العلماء رحمه الله ما يسمى بتفريق الشهود. القاضي إذا شك في الشهود ووجد أن مضمون الشهادة فيه خلل يفرق بين الشهود، فيأخذ الأول ويقول له مثلا أنت شهدت بكذا وكذا، قال نعم، قال طيب أخوك أين كان؟ قال عن يميني. فلان فين كان؟ قال عن يميني. أنت حضرت أول أو فلان؟ من الذي شهد؟ جئتم مع بعض أو جئتم متفرقين؟ يسأل أسئلة معينة يستطيع أن يستجلي بها كذبهم أو صدقهم، فهذا من حق القاضي، لكن في حالات مستثناة تفريق بين الشهود لا يفعله إلا في حالات أحوال مستثناة. والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلا يعنت الشاهد ولا يضيق عليه، لأنه بشر ربما مع التضييق يزل لسانه أو يخطئ وهو صادق، وعليه فإن أحوال تستثنى وللقاضي النظر، لأن هذا يرجع إلى اجتهاده. وإذا وجد الاختلاف في مضمون الشهادة فإن هذا يوجب رد الشهادة حتى يكتمل النصاب ويوجب إقامة الحد عليه من طالب به المقذوف، فقال بعضهم أن وجوده في مجلس القضاء كافٍ. نعم.